بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات والأرض وملء ما شاء الله من شيء بعد. هو أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا له عبد. لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منه الجد. والصلاة والسلام على سيدنا محمد أكرم خلق الله، من بعثه الله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحابته الغر الميامين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب جبريل ورب ميكائيل ورب إسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ما زلنا مع أول مشرق من مشارق السيرة النبوية، وهو مشرق مكة. هذا المشرق الذي منه انبثقت هذه السيرة وانبجست عيونها وأشرقت أنوارها. من هذا البلد نبت الحبيب المصطفى، فشرف الله هذا البلد ليكون مسقط رأس الحبيب المصطفى، شرفه الله ليكون مسقط أكرم مخلوق، أكرم مخلوق على الله، أكرم مخلوق على الله من الملائكة والأنبياء والرسل والإنس والجن. تكون هذا البلد ضامة له، محتضنة لجسده الكريم أول مرة. ثم يكون المشرق الثاني لسيرة المصطفى ومشرق المدينة ضاما لجسده الشريف الطاهر، ضما أبديا إلى يوم البعث والنشور. إنهما بلدتان كريمتان جليلتان عظيمتان، حتى اختلف العلماء في أيتهما أفضل من الأخرى. فالجمهور على أن المشرق الأول الذي هو مكة أشرف وأطهر وأكرم، وإمامنا مالك رحمه الله يفضل المدينة التي عبرت عنها بأنها المشرق الثاني للسيرة النبوية. ولكل وجهة هو موليها، ولكل دليل بنى عليه حكمه. إذن مع المشرق الأول، قلت في الدرس الماضي بأن هذا المشرق سنقف معه وقفات ثلاث. وقفة الأولى من حيث أسماؤه المتعددة، والوقفة الثانية من حيث خصائصه، والوقفة الثالثة من حيث نقطة انطلاقه. كيف انطلق هذا المشرق أول مرة؟ كنا نتحدث في المجلس الذي قبل هذا عن أسمائه، وذكرنا له عدة أسماء وأخذناها من القرآن الكريم، وهناك أسماء أخرى ذكرها الإمام أبو القاسم السهيلي رحمة الله عليه، منها الناسة مثلا، ومنها الباسة، ومنها الرأس، ومنها لكن نحن نريد أن نربط السيرة بالقرآن أولا كما ذكرنا حيث كنا نتحدث عن المصادر. لازلتم تذكرون أننا نبدأ بالمصدر الأول الذي هو القرآن. القرآن أولا، ومن تتبع ينابيع القرآن منبعا منبعا للسيرة ولغيرها يجد في القرآن منابع. ثم بعد المصدر الأول الذي هو القرآن، المصدر الثاني الذي هو الحديث الصحيح، من كتب الحديث الصحيحة إلى آخر المصادر. المقصود عندنا أننا تتبعنا أسماء مكة في القرآن فوجدناها بضعة كما رأينا، ومن هذه الأسماء البلد الأمين كما ذكرت في قول الله جل وعلا: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لماذا البلد الأمين؟ البلد الأمين المأمون، الأمين في نفسه المؤمن لغيره. وسوف نتحدث عن مسألة الأمن في نقطة الخصائص، فلنرجئها إلى نقطة الخصائص أو إلى وقفة الخصائص. ثم ذكر هذا البلد على لسان مؤسسيه سيدنا إبراهيم خليل الرحمن، ذكر مرة بالنكرة ومرة بالمعرفة، وكان طلبا منه عليه الصلاة والسلام. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا في سورة البقرة، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. وفي سورة إبراهيم: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد بالتعريف آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وسوف نتعرض للفرق بين بلد والبلد في نقطة الخصائص أيضا. ثم من أسمائه المعاد كما ذكر الله في آخر سورة القصص: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. الذي فرض عليك القرآن، خصك بالقرآن وأكرمك بالقرآن وفضلك بالقرآن وشرفك بالقرآن وجعل القرآن عليك فريضة لتشرف به وتشرف به أمتك، لرادك إلى معاد. لأن القرآن بدأ في مكة ألا بد أن يعود إلى مكة، فإذا أخرجت منها وأخرجك قومك فلا تحزن، فإنك عائد بالقرآن إلى مكة، عائد بالقرآن، لأن القرآن به ستفتح مكة، وبالقرآن يفتح كل مغلق، وبالقرآن يحرر العباد، وبالقرآن تحرر البلاد. لا يمكن للعباد أن يحرروا إلا بالقرآن، ولا يمكن للبلدان أن تحرر إلا بالقرآن. فالقرآن من خصائصه أنه يحرر العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. هذا شأن القرآن، شأن القرآن وخاصية القرآن، خاصية القرآن، فإن لم يتحقق هذا في أمة القرآن فالعيب في أمة القرآن وليس في القرآن. لو أخذوا القرآن أخذا مبينا، أخذا يليق بالقرآن، لأن القرآن ثقيل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، خذ الكتاب باش بقوة، حين يؤخذ القرآن بقوته فسيمنح آخذه قوة عجيبة. لا تقف الدنيا بأسرها أمام قوة القرآن، والله لا تستطيع الدنيا بأسرها أن تقف أمام قوة القرآن. قوة القرآن قوة خارقة، خارقة لقوة العالم كله. هل فتح الصحابة الكرام الأمصار العظام بالقوة المادية؟ لا، إنما كان يوجد في تلك المدن وفي تلك الحصون من القوة المادية شيء عجيب، ولكن هؤلاء حملة القرآن أخذوا القرآن وفتحوا به هذه البلدان، فتحوا القلوب وفتحوا الصدور وفتحوا الأفكار وفتحوا العقول وفتحوا البلدان. هذه قوة القرآن. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك، شوف هذا الربط، لابد أن نتأمل الربط في القرآن. حين تجد ربطا في القرآن بين سبب ومسبب وبين وصف وموصوف فقف هناك يا عبد الله، لا تستعجل. ما سر هذا الربط؟ إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد، لأنه حمل القرآن حقا وصدقا، لأنه مثل القرآن وتمثله قلبا وقالبا، وكل من تمثل القرآن قلبا وقالبا وحمله حقا وصدقا لا بد أن يفتح به، لا بد أن يفتح به قطعا، ليس هناك أدنى شك. إذن إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، فلا تحزن يا حبيبي، الله يسلي حبيبه مصطفى. تنزل عليه هذه الآية وهو مطرود صلوات ربي وسلامه عليه، ومكة قد سخرت كل ما عندها وأرصدت جائزة عظيمة كبرى لكل من يأتيها بمحمد صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبي بكر حيين أو ميتين. فتنزل الآية في الطريق تبشر الحبيب المصطفى وتطمئن قلبه بأنه عائد عائد عائد. تلك إذن هي أسماء أول مشرق من مشارق السيرة. فلننتقل إلى النقطة الثانية، وهي خصائص مكة. ما خصائصها؟ لمكة خصائص. الخصيصة الأولى من هذه الخصائص أنها ضمت بيت الله الكعبة، وكفى بهذه الخصيصة خصيصة. بلد يضم بيت الله، بيت الله الذي أضيف إلى الله تشريفا وتكريما وتعظيما، بيت الله في أشرف بلد الله، بيت الله الذي جاء في المركز في المحور. وهنا نستحضر الاسم الذي سبقت لنا الوقفة معه، أم القرى، نستحضر هذه الإشارة الإعجازية القرآنية إلى ما توصل إليه علم الجغرافية اليوم، بأن الكعبة الآن هي في المركز، أم القرى، ما أم القرى، في المركز، في مركز الكرة الأرضية. فالكرة الأرضية كلها تتمحور حولها، تضم أشرف بيت على الإطلاق وأكمل بيت على الإطلاق وأعلى بيت على الإطلاق وأجمل بيت على الإطلاق. أجمل، هل تشاهدون هذا الجمال؟ هذا الجمال الذي تتفتح له القلوب حين ترى الكعبة أول مرة، ألا تشعر بذلك الجلال والجمال؟ يعتريك، وبقدر صفائك ونقائك وطهارتك وأهليتك تهتز بهذا الجمال، بقدر تأهيلك لأن تشاهد الجلال والجمال. سبحان الله، البيت فيه مشهد الجلال ومشهد الجمال. مشهد الجلال يأتريك أول مرة، ثم بعد ذلك تنتقل إلى مشهد الجمال. أول مرة تأخذك قشعريرة، هذا أثر ماذا؟ أثر الجلال. البيت مكسو بالجلال ومكسو بالجمال، شاهد من شاهد وعمي من عمي، رأى من رأى وحرم من حرم. مشهد الجمال، مشهد الجلال. هذا بيت ربي كساه ربه جل جلاله بصفتين من صفاته جل وعلا، بصفة الجلال وبصفة الجمال. تختص مكة بهذه الخصيصة التي ليست لبلد غيرها. إذا كانت المدينة اختصت بماذا؟ بأن ضمت أشرف جسد على الإطلاق، جسد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإن مكة قد اختصت بأشرف بيت على الإطلاق، وهو بيت الله، الكعبة المشرفة. هذه الخصيصة الأولى. ولو أردنا أن نقف مع هذه الخصيصة طويلة لنذكر ما في الكعبة من عجائب لا استغرق بنا الحديث طويلا، لكن سوف نتعرض لذلك في حلقات ومجالس أخرى إن شاء الله. نريد الآن أن نستوفي الخصائص، هذه الخصيصة الأولى. الخصيصة الثانية من خصائص هذا البلد أن الله تعالى أقسم به كما رأينا في الآية السابقة، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. وإذا أقسم الله تعالى بشيء فينبغي لكل متدبر ولكل متأمل أن يقف عند ذلك الشيء الذي أقسم الله به ليستجلي الدروس والعبر من ذلك المكان أو من ذلك الشيء الذي أقسم به رب العباد جل جلاله. وهذا البلد الأمين، بالإشارة القريبة، فأنت تقرأ القرآن الكريم وتقرأ هذه الإشارة القريبة مع أنك بعيد عنه مسافة، فكيف يقسم الله تعالى به ويشير إليه إشارة قريبة؟ لماذا لم يقل وذلك البلد؟ قال وهذا البلد. ما سر الإشارة؟ ما الإشراقة التي يمكن أن تشرق على قلبك وأنت تتدبر هذه الإشارة العجيبة؟ أنا الذي بدالي والله أعلم أن ربي أشار إليه بإشارة قريبة لكونه حاضرا في فطرة كل إنسان. بيت حاضر في فطرتك يا عبد الله، ولكن هناك من يشاهده وهناك من لا يشاهده. هو في فطرة، في الفطرة، لكن هناك من يكتم الفطرة، وهناك من يكفر الفطرة، وهناك من يدس هذه الفطرة، وقد خاب من دساها. هناك من يكفر، شو الكفر؟ الكفر والستر. هناك من يكفر هذا، وهناك من يدس هذا، وهناك من يدفع مشهد هذا البيت الحاضر في القلب. ولذلك سيدنا إبراهيم ماذا قال؟ ربنا واجعل أفئدة من الناس تهوي، تتعلق وتعشق وتحب، ويكون هواها في البيت، كل هواها في البيت، كل هواك ينبغي أن يكون في البيت، كل الهوى. وحقيقة عندما تتذكر البيت وتكون في لحظات الصفاء والنقاء تجد البيت ساكنا في قلبك. والله ساكن في القلب، ساكن في القلب. هناك امرأة صالحة أتت إلى البيت، فلما شاهدته أول مرة قالت: إذا كان هذا شوقي إلى البيت فكيف شوقي إلى رب البيت؟ فشهقت ثم ذهبت روحها إلى الله. لما شعرت بالشوق، إذا كان هذا شوقي إلى البيت فكيف شوقي إلى رب البيت؟ أو إذا كان هذا شوق العباد والأحبة إلى بيت المحبوب فكيف بالشوق إلى المحبوب؟ سبحان الله، هذا أثر رمزي مادي يحدث في القلب كل هذا، فكيف بالشوق إلى رب البيت؟ هذا البلد الأمين، هذا البلد الحاضر القريب منك يا عبد الله، ثم يقسم به مرة أخرى بأسلوب آخر من أساليب القسم، فيقول: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد. ونفس الإشارة، أي الإشارة بالقريب: لا أقسم بهذا البلد الحاضر حسا ومعنا، الحاضر حسا ومعنا في من كان يشاهد البلد أو كان موجودا في البلد، والحاضر معنا في قلوب المتعلقين بهذا البلد. ولذلك ذكرت لكم الكتاب الذي ألفه ابن الجوزي رحمه الله، مثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن. إنه العزم الساكن، إنها الفطرة النقية التي لم تطمس ولم تدسى. إذن الخصيصة الثانية: الإقسام به. الإقسام به مرتين، مرة الأولى وهذا البلد الأمين، عطفا على زمرة من الأمور متناسبة في الإقسام، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد. أما الخصيصة الثالثة فهي خصيصة الأمن، والأمن هنا له صورتان، وهو نوعان: أمن قدري وأمن شرعي. أمن قدري منذ أن أمر الله القلم أن يكتب في اللوح المحفوظ، كتب في اللوح المحفوظ أمن مكة إلى يوم القيامة. هذا نسميه بالأمن القدري السنني، ثم الأمن الشرعي الذي أنزله الله تعالى في شريعته وأمر به سبحانه وتعالى. فللبيت أمنان. ثم يمكن أن نقسمه مرة أخرى إلى أمن روحي معنوي، وإلى أمن مادي جسدي، وكل ذلك يوجد في الأمن الذي خص الله به جل جلاله هذا المشرق الأول من مشارق السيرة الذي هو مكة. روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرام الله إلى يوم القيامة، لا تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما حلت لي ساعة من الدهر، لا ينفر صيدها ولا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد. انظر إلى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض. من يوم خلق السماوات والأرض حرم الله مكة. هذا نسميه التحريم القدري الذي نسميه بالتحريم السنني، الذي جعله الله عز وجل قدرا وجعله سبحانه وتعالى سنة. واستجاب الله به دعوة سيدنا إبراهيم حين دعا الدعاء الأول والدعاء الثاني. ما الفرق بين الدعاء الأول الذي جاء منكرا والدعاء الثاني الذي جاء معرفا؟ الدعاء الأول قال فيه: رب اجعل هذا بلدا آمنا. بعض المفسرين قال إنما عرف الثاني لأن ألفيه للعهد، لكون البلد قد ذكر أولا نكرة، فلما ذكر أولا نكرة جاء به المرة الثانية معرفا وتكون ألفيه للعهد. الذكر للعهد الذكر إنه قد ذكر، لكن هناك إشارة أخرى يمكن أن نفهمها من هذا التغيير الذي حكاه الله على لسان سيدنا إبراهيم: رب اجعل هذا بلدا آمنا. ماذا أراد سيدنا إبراهيم بهذا الطلب الذي جاء فيه بالبلد منكرا غير معرف؟ أراد سيدنا إبراهيم أن يوجد فيه الأمن المادي، لأن مكة لم تكن مسكونة من ذي قبل، كانت خلاء، فسأل الله عز وجل أن يهيئ في هذا البلد مقومات الحياة. ما هي مقومات الحياة؟ مقومات الحياة الغذاء والسقاء والهواء. أما الهواء فهو موجود، ولكن ما الذي لم يكن موجودا؟ الغذاء والسقاء. فسأل الله عز وجل أن يهيئ ما تبقى من مقومات الأمن المادي، وهما الغذاء والسقاء. وهذا يفسره ما ذكره الله تعالى في سورة إبراهيم في قوله تعالى من جملة دعاء سيدنا إبراهيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. فهو يعرض على الله هذه الحالة ولا يطلب مقصده، لأن ربي يعلم مسألته. فاستجاب الله دعاء سيدنا إبراهيم، فهيأ فيه ربنا ماذا؟ الغذاء والسقاء. السقاء في زمزم، والغذاء تجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، فيه من الثمرات ما لا يوجد في غيره على طول السنة، كل ثمرات الدنيا هناك، تجبى إليه ثمرات كل شيء، كلية مطلقة، كل ثمرات الدنيا التي توجد في جميع بقاع الأرض توجد هناك. استجابة لدعاء سيدنا إبراهيم عليه السلام. هذا الأمن الأول، هو الأمن المادي المعاشي الذي به تتحقق مقومات الحياة. أما الدعاء الثاني الذي جاء فيه البلد معرفا، وهو قوله جل جلاله: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فأراد به الأمن الخاص الذي لا يوجد في غيره، الأمن الخاص الذي لا يوجد في غيره. هذا الأمن الذي يشعر به كل من دخل منطقة مكة، تشعر المرأة بالأمن الروحي وبالأمن الفكري والعقلي وبالأمن الجسدي. الطفل يشعر بهذا الأمن، الشيخ العجوز يشعر بهذا الأمن، كل من دخل هذا البلد يشعر بهذا الأمن، بل حتى الجاني الذي جنى يفر إلى هذا البلد فيشعر بالأمن، ولا أحد يستطيع أن يقيم عليه حدا ولا أن يعاقبه حتى يخرج من بلد الله الحرام. وكانت قريش في الجاهلية تعظم الحرم ولا تحدث فيه قتلا ولا جرحا، حتى إذا أرادت أن تقتل أحدا فإنها تخرجه إلى الحل، كما في قصة خبيب رضي الله عنه حين أسروه وأرادوا أن يقتلوه، ماذا فعلوا؟ أخرجوه إلى الحل تعظيما للحرم. هذا الأمن هو الذي يقصده سيدنا إبراهيم خليل الرحمن بالتعريف، أي الأمن الثاني الخاص الذي كتبه الله عز وجل في أزله وأمر به في شرعه، مصداقا لقوله جل جلاله في سورة آل عمران: ومن دخله كان آمنا. واختلف العلماء في هذه الجملة، هل هي على بابها أي جملة خبرية أم هي جملة إنشائية في المعنى وإن كانت خبرية في المبنى؟ إن مبناها وصيغتها خبرية ومن دخله كان آمنا، ولكن المقصود منها هو أمر الناس أن يؤمنوا كل من دخله. وبذلك نستطيع أن نفسر الجملة بالاعتبارين، باعتبار كونها جملة خبرية وباعتبار كونها جملة إنشائية. جملة خبرية باعتبار ماذا؟ باعتبار الأمن القدري الذي كتبه الله عز وجل وقدره في سابق الأجل، فهنا سنكون قد أخذنا بالجملة الخبرية. أما باعتبار المطلوب من المسلمين والمطلوب من الناس فإن الجملة تكون معناها إنشائية، أي أن الله يقول جل جلاله أمنوا كل من دخل هذا البيت، فإني قد كتبت هذا الأمن وجعلته سنة ماضية وقدرا سائرا إلى يوم الدين، فما من أحد أراد أن يقتحم هذا الأمن ليخل به فإنني سأنزل به عقاب القدر. فإذا لم تنزلوا به أنتم عقاب الشرع فسوف أنزل به عقاب القدر. إذا لم يوجد في مكة من يحمي الأمن حماية شرعية ويعاقب كل من أخل به عقوبة شرعية فسوف يتدخل قدر الله عز وجل ليعاقبه عقوبة قدرية، كما فعل سبحانه وتعالى بمن؟ بأبرهة. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم تر؟ ألم تر؟ لأن المخبر هو الفاعل، ولذلك قال ترى. إذا كان المخبر هو الذي فعل لابد أن يقول لك أنت ولحبيب المصطفى ألم ترى، أما رسول الله فقد رأى، لكن أنت هل رأيت؟ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول؟ هذه عقوبة قدرية، هذه سنة الله، إذن من دخله كان آمنا. أمنوا أيها المسلمون كل من دخل هذا البلد، أمنوه تأمينا شرعيا، أمنا شرعيا، وعاقبوا كل من أراد أن يحدث فيه، فإن لم تفعلوا فإن ربه له بالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد. هذا الأمن يستمتع به المؤمنون والمؤمنات والصالحون والصالحات، ويشعرون بحالة من الأمن ما شعروا بها قط. إذا لم تشعر يا عبد الله بهذه الحالة الأمنية وأنت حول بيت الله، إذا لم تشعر كما شعر أولئك الصالحون، كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه يصلي بجوار الكعبة، وكان الحجاج بن يوسف يوجه إليه ضربات بالمنجنق وتمر الضربات على أذن عبد الله بن الزبير ولا يتحرك ولا يلتفت، كأنه كعب ثابت. لماذا؟ موصول بالله. بقدر وصلك بالله بقدر ما تستمتع به من الأمن. إذن من خصائص هذا المشرق الأول من مشارق السيرة قلنا أولا ضم أشرف بيت وأكرم بيت، ثانيا الإقسام به، ثالثا الأمنان، الأمن الروحي والأمن الجسدي والأمن القدري والأمن الشرعي. بقيت هناك بعض الخصائص نرجئها إن شاء الله جل جلاله إلى مجلس آخر، سائلين من ربنا جل جلاله أن يفتح علينا فتوح العارفين به، وأن يرينا فضائله وعطاياه، ويكرمنا بما أكرم به عباده الصالحين، ويوفقنا لطاعته، ويرفع أرواحنا إلى عليائه. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وكلنا ولا تكن علينا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. استر اللهم عوراتنا، وأمن روعاتنا، واغفر زلاتنا، وكفر سيئاتنا، وارفع درجاتنا، إنك يا ربنا كريم حليم. لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.